كلام على مسألة ماذا يفيد خبر واحد. أقول أن هذا كلام فيه على نقاط ثلاثة قد أشرت إليها سابقا. المسألة الأولى من حيث ماذا يفيده خبر واحد، هل يفيد العلم أو الظن؟ المسألة الثانية، هل يوجب العمل أو لا؟ والمسألة الثالثة، هل يفرق فيه بين الأحكام والعقائد أو لا؟ ولا أطيل في المسألة إن كان المسألة تحتاج، لكن نمشي على قدر المستوى المطلوب أو المفترض، وكما قال عليه الصلاة والسلام مقتضي بأضعافه، فنسير على مستوى إشارات خفيفة لعلنا نتناول الموضوع بأبسط من هذا في مواضع أخرى. ماذا يفيد خبر الواحد؟ هل يفيد العلم أو الظن؟ للعلماء أقوال ثلاثة. فبعض أهل العلم يقول خبر الواحد إذا توفرت فيه شروط القبول والاستئتين يفيد العلم، سواء كان في الصحيحين أو خارج الصحيحين، تلقته الأمة بالقبول أو لا. وهذا القول ينسب إلى كثير من الأئمة كابن خوارزميان من المالكية وابن حزم الظاهرية، وكذا بعض الحنابلة والشافعية والحنابلة، واختيار الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وكثير من أهل العلم المحققين. القول الثاني أن خبر الواحد يفيد الظن إلا إذا احتف بالقرائن كما سيأتي، إذا احتفت به وقوته القرائن أفاد العلم. القول الثالث أن خبر الواحد كله يفيد الظن. القول الثاني ينسب إلى جمهور المحدثين والفصوليين. القول الثالث أن كل خبر واحد يفيد الظن ولو احتفت به القرائن، ونسبه النووي إلى الجمهور. وهذا القول الثالث نسبته إلى الجمهور خطأ ولا تصح، بل الجمهور على خلافه. القول الثاني في قولهم أن خبر الواحد يفيد الظن يناقش من ناحيتين. الناحية الأولى قولهم أنه يفيد، أنه قول الجمهور أهل العلم، فهذه النسبة مناقشة. فإن الإمام أحمد شاكر رحمه الله ذكر في تعليقه على ألفية السيوطي أن نسبة القول بإفادة خبر واحد أو ظن للجمهور فيها نظر، لأن بعض من ذكر ذلك من تكلم على خبر الواحد وهو الإمام البلقيني أو غيره، ذكر أن خبر الواحد يفيد العلم إذا كان في الصحيحين أو تلقته الأمة بالقبول أو كان رجال إسناده من الأئمة الحفاظ الجبال، فأشار إلى هذه الأمثلة، وفهم بعضهم من ذلك أن قول جمهور العلماء أن خبر الواحد يفيد الظن ولا يفيد العلم إلا إذا احتف بالقرائن، وجعلوا هذه الثلاث من القرائن. فهذه النسبة محل نظر، وقول الإمام أحمد شاكر معتبر. فالقول بالمقابل أقوى، وهو أن خبر الواحد يفيد العلم عند الجمهور، ولا يعرف التفريق عند الأوائل والمتقدمين، فكان إذا توفرت شروط القبول في الخبر عملوا به وأفادهم العلم، كما حقق ذلك الإمام ابن حزم وغيره من أهل العلم. هذه المناقشة الأولى. الثانية، لما نقول يفيد الظن، أي ظن تقصدون؟ وقد ذكرت للظن أربعة معاني في الدرس الماضي. الظن يجد بمعنى اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يوقنون ويقطعون. فإن كنتم تقصدون بالظن اليقين فهذا يرجع إلى القول الأول. إذا كان يقصد بالظن العلم، أي إذا كان يقصد بالظن الجانب الراجح، فهذا يسمى علم أيضا، قال تبارك وتعالى فإن علمتموهن مؤمنات، يعني لما تأتي المرأة مهاجرة من مكة إلى المدينة تسأل وتمتحن هل هي مؤمنة أو لا، مجرد هذا الامتحان هل يعطينا اليقين القطعي أنها مؤمنة؟ إنما هو ظن راجح. وسماه الله علما فرجع إلى القول الأول، فرجع ماذا؟ إلى القول الأول. وإن قالوا أن الظن هو الجانب المرجوح أو المساوي، أو قالوا الظن هو الوهم الذي لا، وإن الظن لا يبني إلى الحق شيئا، فهذا يكون هدم لنصوص الشريعة، هدم لنصوص الشريعة، فيناقض النهي. والأصوب والقول الأول أن العلم أن هو الواحد يفيد العلم، مع أن القول المقابل قد اختاره كثير من الأئمة الفضلاء والمحققين، ولكن يظهر في النظر أن القول الأول أصوب. فإذا توفرت شروط القبول قلنا الخبر يفيد العلم، لأن الله جل وعلا تكفل بحفظ الشريعة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتلك الأمثال نضربها وما يعقلها إلا العالم. فهذا الخبر يفيد العلم على الصحيح، يفيد العلم على ماذا؟ على الصحيح. هذه المسألة الثانية، وهل يجب العمل؟ نعم يجب أن يعمل به. طيب نقول من قال خبر واحد أفاد يفيد الظن الراجح إلا إذا احتفت به القرائن فإنه يفيد العلم، هذا قول قال به أئمة من أهل السنة، قال به أئمة من أهل السنة، لكن القول الأول أقوى منه. السؤال الثاني، هل يجب العمل بخبر واحد؟ نعم يجب العمل بخبر واحد، سواء كنا يفيد العلم أو كنا يفيد الظن الغالب إلا إذا احتفت به القرائن. والأدلة على هذا كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من يديه أقصر الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى، قال بل قصر. وفي قول المسلم أكما يقول من يديه ليس فيه رد خبر واحد، وإنما من باب التعارض بين الأدلة، وإلا فخبر الواحد ماذا؟ ثبت وثابت ويؤخذ به ويعمل به. أيضا في مسألة القبلة، وأن رجل جاء ومر على المسجد فإذا بالناس يصلون إلى بيت المقدس، قال إن النبي أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستداروا كلهم، ففيه حجية خبر واحد. وأيضا في قضية ميراث الجد بالنسبة لقصة جون الصديق، وإن كان في سنة ما قال لكن أعطوه يحسن به، فيه احتجاج بخبر واحد. وأيضا في مسألة الاستئذان حديث أبي موسى الأشعري، وإن كان عمر قرب له ثاني فخبر اثنين يبقى دائما خبر الآحاد كما سبق معا. والنصوص في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا. وأما الذي يقول لا ينجب العمل فهذا قوله ضلال. المسألة الثانية، لا فرق بين الأحكام والعقائد، خبر واحد يعمل به في الأحكام والعقائد، إذ لا فرق بين الأحكام والعقائد. قال سبحانه وتعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، ها؟ ولا حرمنا من شيء، فدل على أنه لا فرق بين ما يتعلق بالمسائل العلمية العقدية ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء الأحكام، فلا فرق بينها، فالحجة في هذا هو الحجة في هذا. والله جل وعلا قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين، والطائفة تقع على الواحد كما قال البخاري باب إذا التقى المسلمان مسلمين مسيحيين فالقاتل والمقتول في النار، وذكر الآية وإن طائفة كانوا من المؤمنين اقتتلوا فأنزل الطائفة عن الواحد. والله جل وعلا قال أن الطائفة إذا نشرت العلم أفاد نشرت الخبر أفاد العلم لأنه رتب عليه الحذر لعلهم يحذرون أي يحذرون مما رهبوا منه. وهذا الحذر مبني على العلم وهذا العلم قد يكون خبر الواحد كما ذكرنا في هذه الآية. يدل على عدم التفريق أيضا قصة ابن عباس لما قيل له إن نوف البكالي يزعم أن موسى بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر فقال كذب عدو الله أي أخطأ. حدثني أبو هريرة ثم ذكر الحديث بما يدل على أن موسى بني إسرائيل هو موسى صاحب الخضر. وهذه مسألة عقدية واستدل فيها ابن عباس بخبر الواحد والأدلة لهذا كثيرة ولا نريد أن نطيل. هذا ما أردت أن أحدده في هذه المسألة. يقول وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقراء على المختار يعني من هذا يفيد العلم بمعنى حضر الواحد عند الحافظ يفيد الظن الراجح لكن إذا وافقته القراء أفاد العلم خلافا لمن أبى ذلك الذي يقول أن خبر الواحد ولو كان في الصحيحين فإنه لا يفيد العلم. فهذا القول مردود ذكره النووي واختاره ونسبه للجمهور وغلظ في ذلك. والخلاف في التحقيق لفظي ليش؟ لماذا لفظي؟ لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال ومن أبى الإطلاق خفى لفظ العلم بالمتواتر وما أداه عنده كله ظني لكنه لا ينفي أن من احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها. يعني كان يقول خلاف لفظي لأن الذي قال خبر الواحد لا يفيد العلم يعني لا يفيد العلم الذي يفيده المتواتر لأنه يسمي كل ما ليس متواترا ظنيا والمتواتر هو ماذا؟ الذي يفيد العلم. ومع ذلك فيبقى القول هذا محل نظر وهو مردود كما ذكر. قال والخبر المحتف بالقرائن أنواع. ما هي القرائن التي تقوي الخبر؟ منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر فإنه احتفت به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن تقدمهما بتمييز الصحيح على غيرهما تلقي العلماء كتابيهما بالقبول وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. إلا أن هذا مختص بما لم ينقده عندكم ينقده ها؟ ينقده هو؟ نعم على الصواب ينتقده بما لم ينقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين أي نعم الأصواب ينتقده وبما لم يقع التجانب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح الاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما وغير ترجيح لأحدهما على الآخر وماذا ذلك. فالإجماع حاصل على تسليم صحته فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه. وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجوا الشيخان فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية. والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. ومما صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظرية المسلم إسحاق الشرايين وأئمة الحديث عبد الله الحميدي وأبو الفضل الطاهر المقدسي وغيرهما. ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. هذا القرينة الأولى وهو أن يجد يكون الحديث الصحيحين فهذا يدل على أنه يفيد العلم. لما؟ لأن البخاري ومسلم من أئمة الحديث الأئمة الأعلام الذين بلغوا شهوة عظيمة في علم الحديث فجلالتهما عظيمة تقوي خبرهما. الثاني أنهما مقدمان على غيرهم من حيث تمييز الصحيح من الضعيف، فحكمهما على الحديث بالصحة يعطينا نسبة كبيرة للجزم بصحة الخبر. الثالث أن الأمة تلقت الكتابين بالقبول، أي صحيح البخاري صحيح مسلم، فقالوا أن ما إلا صحيح، فتلقي الأمة للكتابين بالصحة يدل على أن هذا قرينة قوية، أن هذا قرينة قوية لقبول الخبر وإفادته العلم. ثم استثنى بعض الأحاديث التي انتقدت على الصحيحين كالبخاري ومسلم. بعض العلماء انتقد على الصحيحين أحاديث، على البخاري ومسلم أحاديث، لكن بالغالب كما حقق هذا الحافظ ابن حجر في هدي الساري، من انتقد على البخاري ومسلم دون أطيب يعني حاصله يرجع إما إلى الاختلاف في الصحة من حيث الكلام الراوي، أو من حيث ادعاء الانقطاع والاتصال، أو من حيث هذا هو، أو من حيث الصناعة الحديثية. أما من حيث الكلام الراوي فإن للبخاري في اختياره بعض الرواة توجيها وانتقاء يعرف من الحديث الصحيح، ومثل ذلك يقال في الاتصال. وأما الصناعة الحديثية فلا تمنع من أن يكون الحديث ثابتا، يعني ربما تأتي إلى حديث من طريق ما فتقول هو من هذا الطريق ضعيف، ولكن لا يعني أن لفظ الحديث لا يثبت، يعني من بعض الحديث يرويها البخاري من طريق رجل عن رجل عن آخر، فيأتي الدرقطي ويقول الحديث الصواب فيه عن الراوي الأول عن الثالث الواسطة لا يوجد، أو العكس يرويه البخاري عن الأول عن الثالث فيقول الدرقطي بينهما رجل أسقطه البخاري أو ذكر هذا الطريق المعين. على فرض التعليل فإن المسألة ثابت، وعندها يكون اختيار البخاري بهذا الطريق له فائدة ونكتة حديثية. فالحاكم من انتقد على الصحيحين أو على البخاري من صورة أخرى، يعني الغالب أنه قول الأرجح فيه مع البخاري، وإن كان الأرجح أو إن ترجح قول غيره فيرجع الكلام إلى مسألة حديثية، أو الطعن من التعليم من حيث الصناعة الحديثية، ويبقى مثل الحديث ثابتا من طرق أخرى. فمن انتقد يعني أخرج من هذا من هذا من هذا من مطلق هذه القليلة، وإلا فالإجماع حاصل على ما هذا المنتقد على تسليم صحته. فإن قيل اتفقوا على وجوب العمل، إذا قلت الأمة تلقت الصحيحين بوجوب العمل بهما لا على صحتهما، قلنا الأمة اتفقت على وجوب العمل بكل ما صح سواء كان في الصحيحين أو خارج الصحيحين. إذا ما هي المزية الزائدة للصحيحين على غيرهما؟ المزية هي ماذا؟ أن الأحاديث الواردة فيهما صحيحة، فهذه هي المزية. قال ومنها أي من القرائن المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل، وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر ابن فورك وغيرهما. هذه قليلة أيضا، أن يشتهر الحديث اشتهارا قويا بحيث تكثر طرقه، فهذا يفيد أيضا العلم النظري. ومنها المسلسل، يعني حديث تكثر طرقه صار يفيد العلم ويحدث العلم للمحدث. لا شك ولا ريب أن المرجع في هذا هو إلى أهل الفن وأهل الشأن، إلى أهل الفن وأهل الشأن. نعم. ولما نقول خبر واحد يعمل به ويفيد العلم، يعني بأقسامه الصحيح والحسن بقسميهما لذاته ولغيره. ومنها أي من القرائن المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة دلالة رواته وأن فيه من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يكون مقام العدد الكبير من غيرهم ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه فإن الله إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهم وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العالم بأحوال الرواة المطلع على العلل وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لفصوله عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور والله أعلم. هذا قسم الثالث من القرائن وهو الحديث الذي يتسلسل بالحفاظ الحديث الذي يرويه مالك وعنه الشافعي وعنه الإمام أحمد أو يرويه مثلا إبراهيم العاقم عن ابن عباس عن ابن مسعود أو يرويه مثلا الزهري عن سالم بن عمر أو مالك عن نافع عن ابن عمر من أصح الأسانيد فهذا لا شك ولا ريب أنه أقوى من غيره لتسلسل في الأئمة الحفاظ. من باب الفائدة لم يلد رواية أحمد عن الشافعي عن مالك إلا في أربعة أحاديث أخرجها ابن أحمد في مسنده وهي في الحقيقة حديث واحد تضمن أربعة جمل وذكر عن ابن أحمد في مسنده مفرقة مالك أحمد عن الشافعي عن مالك عن ابن دينار أظن عن ابن عمر ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء نهى عن بيع الولاء مع جمل أخرى هي حديث واحد برد واحد وقص أحمد المسندي إلى أربعة في أربعة مواضع ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها. طيب ها هنا تعليق قال وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم قال في التعليق كذا قال والأولى المخبر قال الأولى المخبر وأنا لم تظهر لهذه الأولوية لأن كلام الحاضر أنه سليم لأنواع ذكرنا لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم يعني كون الخبر صدق إنما يحصل للعالم والمخبر داخل في ذلك لكن كلام الحاضر يظهر أنه سليم والمحصل هذا أصل أنواع ذلك ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين والثاني بما له طرق متعددة والثالث بما رواه الأئمة ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه والله أعلم. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند يعني ما ليس عزيزا فهو غريب والغريب ما تفرد من رواية راوي واحد في طبقة من طبقات السند ويقال الغريب في اللغة للأجنبي البعيد الذي ليس من أهل البلدة ويقال الغريب أيضا يطلق على من تزوج من غير أقاربه ويقال للأجنبي الذي لا يعرف والمراد بالاصطلاح ما تفرد بروايته راوي واحد. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أي الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع يعني ملتقى طرقه إذا كان السند يلتقي في طبقة ثم يتفرع فهذه تكون الغرابة في أصل السند ولو تعددت الطرق إليه أي إلى موضع التقاء الطرق في الإسلام وهو طرفه الذي فيه الصحابي وقد يكون غيره أو لا يكون كذلك أي لا تكون الغرابة في أصل السند بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد من روايته عن واحد منهم شخص واحد فالأول الفرد المطلق كذا حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد تفرد به راو عن ذلك المتفرد كحديث شعب الإيمان تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أمثالهم، وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة. إذا التفرد النوع الأول من الأنواع الغريب ما يكون التفرد فيه في أصل السند. ما معنى أصل السند؟ ملتقى الطرق. يعني إذا كان الحديث ماذا رواه صحابي واحد ثم تعدد، فالغرابة في أصل السند بالنسبة للصحابي. فإن كان الحديث رواه صحابي وعن الصحابي تابعي ثم تعدد، فالغرابة في أصل السند بالنسبة للتابعي. وإن كان الحديث رواه صحابي وعنه تابعي وعنه راوي من كبار التابعين أو وسطهم أو صغارهم ثم تعدد، فأصل الغرابة في أصل موضع التعدد. فهذا هو الغريب الذي تكون غرابته في أصل السند، ويطلق عليه الغريب المطلق، ويكثر عليه إطلاق لفظ الفرد، يطلق عليه الحديث الفرد. فالغريب المطلق هو الحديث الفرد، والغريب النسبي هو الذي يسمى الغريب. قال وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة. يعني مسند البزار يقول لك الحديث ويقول لم يروه عن فلان إلا فلان، ولم يروه عن فلان إلا فلان، ومثله يفعل الطبراني في معجمه الأوسط. ولذلك فغالب حديث كتابين هذين هي من أنواع الغريب المطلق أو الحديث الفرد، وفيها الكثير من ذلك. نعم. والأمثلة في هذا كثيرة. قال والثاني الفرد النسبي، سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين. يعني ليس فردا مطلقا، ليس فردا في أصل السند، ليس فردا في موضع تعدد الطرق أو موضع الخروج وكثرة الطرق، وإنما هو فرض بالنسبة إلى راوي، يحصل بالنسبة إلى شخص معين. وإن كان الحديث في نفسه مشهورا ويقل إطلاق الفرضية عليه، لأن الغريب والفرد مترادفان لغة، واصطلاح إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته. فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. أما من حيث استعمالهم الفعل المشتقة فلا يفرقون، فيقولون في المطلق النسبي وفي المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغيران أو لا. يعني ابن حجر يقول بالنسبة للمنقطع والمرسل عند المتقدمين يفرقون ويغيرون بينهما في الاسم، مطلق منقطع ومرسل. أما في الفعل فيقال هذا حديث قد قطع في كذا وكذا، أو يقال أرسله فلان ويقصد أنه منقطع. ففي الفعل يستعملون هذا مكان هذا وهذا مكان ذاك، أما الاسم فيغيرون بينهما. وكذلك هنا التغاير في الفرق بين الفرد والغريب من حيث الاسم، أما من حيث الفعل فإنه يستعمل لكل منهما نفس الفعل. ولهذا صاحب البيقونية يعني سار على هذا التفريق، قال وكل غريب ما روى راوي فقط، لكن لما جاء للفرد مش قال والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايته، هذا اسمها الفرد. والغريب ما تفرد به راوي طبقة من طبقات السند. والأمر في هذا سهل، الغريب في اللغة هو الأجنبي الذي ليس من البلد أو متزوج إلى غير أهله، أما الفرد فما ليس بمثنى ولا جمع، حتى في اللغة فيه تفريق بينهما. وفي الاصطلاح هناك من فرق وغاير، وهناك من سار على ما سار عليه الحافظ. والحاصل أنه إذا استعمل الفعل يقال أغرب وتفرد، قد يطلق على هذا وذاك. أما من حيث الاسم فالغالب إذا قيل فرد فهو غريب مطلق، أي التفرد فيه في أصل السند. وإن قيل غريب فالمراد به النسبي أي أن التفرد بالنسبة لفلان. قال فأكثر المحدثين على التغاير لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا، هذا بالنسبة للمرسل المنقطع. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعماله على كثير من المحدثين أنهم لا يغيرون بين المرسل والمنقطع، وهذا غير صحيح، هم يفرقون بين المرسل والمنقطع، لكن عند استعمال الفعل يستعملون فعلا واحدا بكليهما. ففي المرسل يقال أرسله فلان، وفي المنقطع يقال أرسله فلان، كما تجد هذا الصنيع في مراسيل ابن أبي حاتم ومراسيل أبي داود، يقال أرسله فلان هو منقطع وليس مرسلا بمعنى الاصطلاحي. طيب، وليس كذلك لما حرمناه وقل من نبه على النكتة في ذلك، والله أعلم. طيب، وخبر الآحاد بنقل عدل تام من ضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو صحيح لذاته، وهذا أول تقسيم مقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور كثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته، وإن قامت قليلة ترجح جانب قبول ما يجب القول فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته، يعني لغيره. وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته، يعني أول مراتب الحديث المقبول هو الصحيح، الحديث إما يقبل وإما يرفض، فذلك المقصود والمقبول، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود، يعني المراد يعني المصطلح يعرف ما هو المقبول وما هو المردود. الحديث المقبول على أقسام، الصحيح والحسن. الصحيح ما توفرت فيه صفات، والحسن ما توفرت فيه صفات، وكل منهما على قسمين. فالصحيح إذا توفرت فيه الصفات كاملا فهو صحيح لذاته، فإن تأخرت صفة من الصفات سيأتي بيانها لكن قويناها بأشياء أخرى خارجة فهو صحيح ليس لذاته وإنما لغيره. كذلك الحسن إذا خفت فيه رتبة أو صفة من صفات الصحيح سيأتي بيانها سميناه حسن لذاته، فإن يعني تخلفت صفات أخرى ولكن قويت من طرق أخرى سميناه حسنا ليس لذاته وإنما ماذا لغيره. فصارت مراتب المقبول أربعة: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، وحسن لغيره. طيب، فهذه شروط الصحيح. وخبر الآحاد أي سواء كان مشهورا أو عزيزا أو غريبا بنقل عدل. قال والمراد ما هي شروطه؟ شروط الخبر الصحيح الصحيح الذي ما هي شروطه؟ شروطه خمسة: ثلاثة ثبوتية واثنان سلبية، يعني ثلاثة لا بد أن تتوفر وشرطان لا بد من أن ينتفيا. لا بد أن يكون رواة الحديث عدولا، وأن يكونوا ضابطين، وأن يتصل السند، وأن لا يكون شاذا، وأن لا توجد فيه علة قادحة. أن يكونوا عدولا تصفون بالعدالة والضبط، والحديث متصل سندا، ولا يكون شاذا، ولا يكون معدلا. والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. متى يقال فلان عدل؟ إذا كان في نفسه هيئة راسخة، هذه الهيئة التي هي راسخة في نفسه تحمله على التقوى وعلى أن يفعل ويقول أشياء لا تخل بالمروءة. قال والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. فمتى يقال فلان عدل؟ إذا كان في هيئته وحاله ملازم للتقوى، لا يرتكب الكبائر فإن وقع تاب وأناب، ولا يكثر من الصغائر أو يجهر بها أو يصر عليها، ومن التقوى أو ومن العدل أن لا يفعل شيء يخل بالمروءة، وهذه المروءة يعني مأخوذة من المرء، وهو ماذا؟ ما يجعل الإنسان في مرتبة تقدير واحترام عند الناس، وهذه تختلف من بلد لآخر، تختلف من بلد لآخر. فلا بد من أهل البلد أن يراعوا أحوالهم وعاداتهم وأعراضهم، فإن فعل شيء يخل بذلك يقدح في مروءته، يقدح ماذا؟ في مروءته. يعني مثل الآن، مثل الآن هذا القبعة بتاع كرة القدم اللي راح يجيبها، قبعة طويلة كهيئة البهلواني وفيها لون أبيض وأخضر أحمر، يعني طالب العلم يلبسها يمشي بها في الطريق، أو إمام مسجد يلبسها يمشي بها في الطريق، شيء عادي؟ ليس عاديا، ليس عاديا، مع أننا نقول حتى بالنسبة لعامة الناس ليس عاديا، لكن هذا يقدح المروءة. العالم عالم مفتي يمشي مثلا بسروال قصير عند الركبتين، عند الركبتين وثياب الداخلي هذا الفانيلة يسمى الفانيلة أمام الناس، إذا كان عام يفعل هذا لا يلتفت إلينا، لكن مفتي عالم مجتهد إلى المسجد يفعل هذا يقدح المروءة. فإذا هذا هو العدل، وهو هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب ما يخل بالمروءة من الأدناس وما يخل بالمروءة لدى الناس. إذا قال هؤلاء الناس أنا لا ألتفت إليه، دخلني فيهم أنا أفعل ما أريد، قلنا إذن هذا العلم الذي يأتي به والحديث الذي يرويه كذلك يقول ما يريد، لا يعني لا يكتفي إلى الناس أن يقول فلان يكذب وفلان يموه في الحديث، لا يلتفي، لأنه ما يقدح فيه لا يلتفي إليه، وما لم أر كذلك فليس بعدل. والضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. فضبط صدر هو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، وضبط كتاب هو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك أي رتبة الصحيح. ما هو الضبط؟ ضبط الشيء إذا لزمه وأثبته وحققه وحفظه. والمراد هنا متى يقال أن هذا الراوي من رواة الحديث ضابط؟ إذا كان متقنا لحديثه حافظا له. هل يجب أن يكون هذا الحفظ هو حفظ غيبي يحتضره من غير أن ينظر في كتابه أو كراسه أو لا يلزم؟ نقول لا يلزم، لأنهم قالوا الضبط كسمان. ضبط صدر، ما معنى ضبط الصدر؟ هو أن يحفظ الحديث عن ظهر غيب دون أن ينظر، متى يطلب منه يحضره ويسرده ويذكره. ومثل لهذا بأمثلة كثيرة، ذكر مثلا أبو بكر ابن أبي داود لما سافر ونزل المنطقة قيل له حدثنا، قال ليس عندي الكتاب، قالوا ابن أبي داود احتاج إلى كتاب، أبو داود صاحب السنن من أئمة الحديث، ابنه لا يحتاج إلى كتاب، فقال حدثهم بما يزيد على 2000 أو 3000 حديث من حفظه دون أن ينظر. أخطأ في 5، لكن هذا 5 من أخطأ فيها؟ 3 أخطأ في الكتاب موجودة هكذا فهو حفظها على الفرض، وواحد أخطأ فيها شيخه، وواحد فقط وهم فيه. هذا لا شك أنه ضابط صدر، ضبط صدر حافظ لا شك ولا ريب. الزهري يقول تفكرت لحظة فاستحضرت 300 شيخ لراوي واحد. راوي واحد استحضر في اللحظة كم له من شيخ؟ 300. سماه يعني استحضر الاسم عن لقب يعني عن نسب عن كنية عن كذا إلى آخره. هذا حفظه. حفظ الكتاب أن يصون كتابه أن يحفظه من يوم كتب ابنه إلى أن يؤدي. مثل أنت الآن في المجلس عندك كتاب تعلق ثم تعطي الكتاب لأخيك. هذا اللي أعطيته الكتاب ثقة ولا غير ثقة؟ قد يزيد في كتابك ما ليس منها، وعند ذلك تقول تقرأ ثم تقول وعلق الشيخ فلان فقال كذا، فيأتي آخر يقول لك هذا غير موجود في كتابك، هو حضر مجلس معك. فمن أين جاءك من أنك لم تحفظ الكتاب؟ هذا مثال تقريبي. قيل لأحد الإمام أحمد الرجل يدخل بيته فيجد الورقة مكتوب فيها حديث يحدث منها، قال لا أخشى أن يكون قد كتبها الشيطان يعني الجن. هذا ممكن. فحفظ الكتاب أن يصون كتابه من يوم كتب فيه إلى أن يؤدي منه، وهذا قد ضبطه العلماء. ولهذا تجد في ترجمة الراوي فلان صحيح الكتاب وفلان ضعيف أو يرد حديثه. لما؟ لأنه أدخل عليه في كتابه ما ليس من حديثه. مثل قيس بن الربيع قيل له قيل ابتلي بابن سيء كان يكتب له بين السطر والسطر أحاديث، فيأتي قيس بن الربيع ويقرأ من كتابه فيأتي بأحاديث ما سمعها. من أين البنية جاءت؟ تتبع أهل الحديث الجر والتأديب هذا الأمر فوجدوا أن ابنه هو السيء كان يدخل عليه ما ليس منه. ومثل هذا قيل في سفيان بن وكيع بن الجراح وقيل في غيره. إذا فضلت كتاب أن يحفظ الكتاب من وقت سماعه إلى أن يؤديه ويصون كتابه، فإن كان خائنا لكتابه وحدث منه كان حديثه في حيز الصحيح، وهذا ينص عليه العلماء فيقولون صحيح الكتاب. فهذا هو ضبط الكتاب والله أعلم. أن نكتفي بهذا ونطلع من كراسي.